العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الأضحية. تفضل يا شيخ، اقرأ. قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا: والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يعني الأصل أنها سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر. طيب، وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. تفضل. كالهدي والعقيقة. طبعا يا أخوان، هذا كلام في الأصل، لكن قد يعرض في بعض الأزمان أن يكون لا الصدقة بثمنها أو لا، مثلا قد يعرض عارض، فهمتوا معي؟ يكون المسلمين بهم مجاعة أخرى أو بهم حاجة أخرى غير الذبح أو شيء، يعني الأصل هذا هو. طيب، لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. كذا صحيح؟ نعم، عند الترمذي وابن ماجه. وسنة أن يأكل من الأضحية. يأكل رقم واحد. نعم. ويهدي ويتصدق أثلاثة. اثنين وثلاثة. فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة. حتى من الواجبة. أكتبوا الأضحية، أي الأضحية الواجبة، لأنه في فرق بين الأضحية الواجبة والهدي الواجب. فالأضحية الواجبة يسن الأكل منها، والهدي الواجب لا يأكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران، بس هذا الواجب اللي يأكل منه، وما سواه لا. سيأتي إن شاء الله. إيه؟ وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. هذه مسألة عارضة، يعني يقول الآن إحنا ذكر المصنف أنه يسن له أنه بالنسبة للأضحية يجعلها أثلاث. طيب، لو كان هو ولي يتيم وذبح أضحية عن اليتيم، هل يتصدق بمال اليتيم؟ لا، لأن هذا تبرع وليس له الحق في التبرع بمال اليتيم. وبعضهم يعترض أصلا على الأضحية لليتيم، يعني اليتيم تأخذ من ماله وتشتري الأضحية، فهمت؟ المذهب يجوز لكن لا تتصدق. ولذلك يقول: وما ذبح ليتيم، يعني ولي اليتيم لو أخذ من ماله واشترى له أضحية لا يتصدق بها، لأن هو أمين على ماله، وهذا والصدقة هذه تبرع، والهدية هذه تبرع، فليس له أن يتبرع بماله. هذا اليتيم. طيب، المكاتب أو مكاتب. المكاتب أكتب عند بإذن سيده، أي بإذن سيد المكاتب للساعة، بينه وبين سيده عقد كتابة، ما سدد ما عليه من النجوم من الأقساط عشان يصبح حر، ثم استأذن السيد وقال أذبح أضحية، فليس له أن يتبرع بها، يتصدق. ليش؟ لأنه المكاتب هذا الآن أذن له سيده بالأضحية لكن ما أذن له بالتبرع، هذا المعنى. طيب، انتهينا المسألة، سنعود إلى ليش؟ للهدي، توزيع الهدي. تفضل. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية. بالله رقب المسألة. وهدي التطوع واحد، والمتعة هدي المتعة والقران. الآن هذه الثلاثة، والمتعة والقران ثلاثة، هذه الثلاثة فين الواجب منها وفين المستحب منها؟ هدي التطوع مستحب، المتعة هدي المتعة واجب، هدي القران واجب. قال: كالأضحية. إيش يعني كالأضحية؟ يعني يوزع أثلاثا. إذا نكتب كالأضحية عندها أي أثلاثا، إذا سيأكل من التمتع والقران ويهدي ويتصدق. فهمتوا المسألة؟ أيوة. قال: والواجب، أكتب عندها أي الهدي الواجب، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. والواجب الهدي الواجب بالنذر ما يأكل منه، والواجب بالتعيين لا يأكل منه. هذا واحد واثنين، فهمتوا الفرق الآن؟ أصبح الواجب في الأضحية يأكل منه ولو كان بنذر أو تعيين، والواجب من الهدي لا يأكل منه إذا كان بنذر أو تعيين. والأصل ما يأكل من الهدي الواجب أبدا إلا هدي التمتع وهدي القران. فهمتوا المسألة؟ طيب، هنا قال: أو تعيين لا يأكل منه. فهمتوا المسألة ولا لا؟ ما فهمتوا؟ الشيخ عندنا أضحية وعندنا هدي، لو كانت الأضحية سنة يأكل منها أثلاثا أثلاثا، طيب كانت واجبة نذرها أو عينها ما يأكل. طيب، ولو عينها أو أوصى أو كذا، والهدي هدي التطوع أثلاثا أيوة. يأكل. طيب والهدي الواجب؟ لا يأكل. لا يفصل فيه. إذا كانوا متعة أو قران يأكل. عن متعة أو قران يأكل. جبران لا. وإذا كان لا ما عندنا هدي جبران. يعني. وإذا كان هذا الهدي مثل الجبران يعني مثل الدم الذي يذبح عن ترك الواجب وفعل المحظور، لكن تكلم على هدي ما هو جبران لكنه هدي واجب بنذر نذره، هذا ما هو جبر لشيء أو عينه هديا فلا يأكل. فهمت الفرق؟ واضحة ولا لا؟ أيوه. أنا ليش أقول واضحة ما هي واضحة؟ لأنه فيه الآن مسألة راح ندخل في معترك، ندخل ولا نتجاوزه؟ تدخل؟ ذهن متقد؟ ها؟ يعني لو عين الأضحية يا شيخ أيوه ما تقسم ولا لا برضك ما أنت مركز. لو عين الأضحية ما عندنا مشكلة في الأضحية، احنا نتكلم على الهدي. الأضحية والواجب بنذر أو تعني. طيب العبارة العامة الله يحفظك اكتب عندها أي الواجب، لأنه سبق هناك في الصفحة اللي قبلها إذا كنت نسختك مثل نسختي لما قال ويهدي. الله يحفظكم ركزوا للساعة ما زلنا في أول الليل. ما قال أول إيش؟ يأكل إيش؟ فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. في إيش يتكلم الآن؟ خلاص اكتب عندها الأضحية، خلاص انتهينا لا ترجع ترد. هنا قال والواجب بنذر وتعيين لا يأكل منه، يتكلم على الأضحية ولا يتكلم على الهدي؟ والواجب بنذر كتبت عندها أي الهدي؟ اكتبوا أي الهدي. هذا الكلام الآن عن الهدي. والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه اللي هو الهدي. الإشكال الآن إيش معنى السؤال اللي أثرته؟ طيب هو الآن اشترى شاتا ثم عينها هديا، هدي تطوع، فمعنى ما يأكل منها كذا؟ هذا معنى الكلام. فهمتوا؟ أهم شيء الآن فهم المشكلة قبل فهم الحل والجواب. المشكلة إيش هي؟ تصورنا المسألة ما هي؟ لأنه الأحكام ترى الأحكام تنزل على مسائل. أهم شيء في الفقه أن تتصور المسألة أول شيء، أهم من فهم الحكم. إيش هو الحكم؟ حلال حرام؟ أنت فهمت المسألة؟ أيوه. إذا فهمت المسألة يمكن أن ننتقل إلى فهم الحكم، أما إذا ما تصورت المسألة فمن المستحيل أن تتصور الحكم، لأنك ستتصور حكما مجردا لا تعرف على إيش ينطبق. الآن فهمنا المسألة. طيب الله يحفظكم، هذا محل إشكال. هل المقصود بتعيين نذر؟ واضح إنه نذر لله هديا ثم اشتراه وذبحه فلا يأكل منه هديا مو أضحية، والثاني اشترى شاتا وعينها هدية تطوع فذبحها يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ إيش رأيكم؟ القاعدة لا، بس قاعدة لا ظاهر لا صح ولا لا؟ طيب سأقرأ عليكم النص التالي اللي ودي أنكم تكتبوه لكن اسمعوا أول شيء. وقيده الموفق والشارح بتعيين عما كان واجبا في الذمة ثم عينه، فهمتوا؟ لا ما عين ابتداء فيستحب الأكل منه. ليش؟ قال لأنه لا يخرج عن كونه هدي تطوع، فهمتوا؟ انتبهوا الآن، إحنا قلنا اشترى ثنتين كذا، اشترى واحدة شاة وبعدين اختلفنا، اشترى شاة وعينها هدية تطوع يأكل منها ولا ما يأكل؟ السؤال هل شراءها الآن وتعيينها هديا هدية تطوع أصبح لا يجوز له التصرف فيها، لكن هل هذا يخرجها عن كونها هدية تطوع؟ ما يخرجها، إذن يأكل منها. فهمتوا المسألة؟ ولو تلفت يعوضها، لو تلفت يأتي ببدلها، لكن كونه ما يأكل منها الموفق والشارح يقول لا يأكل منها. ليش ما يأكل؟ وهذا لا يخرج عن كان هدي تطوع، وهذا يكون المراد بكلام المصنف. لكن هل كلام الموفق والشارح هو الكلام الجميع؟ قال وخالف في الإنصاف وقال الصحيح لا يستحب الأكل منه، وهو ظاهر عبارة المنتهى والإقناع. صحيح ظواهر عبارات المتأخرين هذا ما يفصل هذا التفصيل، لكن كلام الموفق والشارح أظنه الأولى في هذا. فبإمكانكم يعني إذا أحببتم أن تشيروا أو بنذر، قال بنذر أو تعيين اكتبوا وقيده الموفق بتعيين عما كان واجبا في الذمة. يعني المقصود ما كان واجب في ذمتي. في الحاشية في الكلام إيش مكتوب؟ قال الشيخ مما عينه لا عما في ذمتي. أيوه الشيخ أيوة. يقصد الشيخ الإسلام يعني؟ أيوه. لا في فين أنت تتكلم؟ حاشية ثلاثة يا شيخ. أيوه. آخر. أيوه أنت تتكلم على حاشية أربعة ثلاثة. أي صحيح صحيح. اي مضبوط اشار اليها اشار اليها وان كان انا يعني اتجاوز هذا لانه الشيخ علي رحمه الله يشرح احيانا بالراجح عنده ما يشرح ما يتقيد ببيان المذهب وحتى لو بين ما ترجح احيانا يدخل هذا في ذاك. طيب انتهينا من هذه المساله هي اقرا يا شيخ بعدين بعد شوي راح يقول لنا. اذا وقيده الموفق بتعيين عما كان واجبا في الذمه ثم عينه. اكتبوها كذا العبارة كاملة عشان تكون واضحة. ثم عينه لا ما عين ابتداء فيستحب الأكل منه. لا ما عين ابتداء طيب أكمل يا شيخ. يبغى لها جدول. يبغى لها جدول. وخالف في الإنصاف طبعا وخالف في الإنصاف وظاهر عباراتهم وهم ترى مع عباراتهم ظاهرها برضه لها وجاهة من ناحية تعرفون ليش هو كلامهم وجيه لأنه يقول في الإنصاف قال الصحيح ما يستحب لك منه لأنه كان الموفق يقول يستحب لك منه والمرداوي يقول لا ما يستحب لك منه تعرفوا ليش لأنه من يقول إنه طيب لا عما كان في الذمة طيب ما كان واجبا في الذمة أصلا ما يجوز له أن يأكل منه فهمت علي فلن يجوز مش من أجل التعيين من أجل إيه من أجل أصلا هو واجب في الذمة بغير متعة وقران يعني ما كان واجبا في الذمة ليس لمتعة وقران هل يأكل منه مثلا النذر يعني هو نص على النذر لكن لو كان ما هو نذر مثلا واجب في الذمة وصية ولا طيب هذا ما راح يأكل منه عينه ولا ما طيب تفضل أكمل يا شيخ. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق وإلا يتصدق يعني مطلق ما هو محدد ما هو مقيد بكم يعني الثلث والثلث والثلث هذا الأفضل مش هذا الواجب وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها يضمن الأوقية أي الأوقية بمثلها لحمة لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه طيب. فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة نعم. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه هذه مسألة جديدة مسألة أخيرة أن يأخذ في العشر أو يضحى عنه يحرم عليه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا ثلاثة أشياء الشعر والظفر والبشرة إلى الذبح اكتبوا عندها وفي وجه يكره لا يحرم والجمهور عندهم أنه ما يحرم هذا طيب لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي نعم وسنة حلق بعده يعني بعد ما يضحي أن يحلق بعده وعنه لا يستحب طيب قال رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرة تعريف العقيقة إن الذبيحة عن المولود تفضل في حق الأب هي تسن في حق الأب هي. ولو معسرا ويقترض نعم ولو معسرا فيقترض عشان العقيقة تفضل قال الإمام أحمد رحمه الله ليس وجوبا ولكن استحبابا قال أحمد إيه؟ العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله وفعله أصحابه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه أي سابع المولود ويحلق فيه. طيب رقموا هذه المسائل. يذبح يوم سابعه واحد ويحلق فيه رأس ذكر، هذا الثاني رقم اثنين، رأس الذكر، أما الأنثى لا، وهذا اللي عليه الأكثر. طيب ويتصدق ثلاثة بوزنه ورقاء يعني فضة، بوزن الشعر فضة، ويسمى فيه هذا الرابع. طيب كل هذا يستحب، يوزن بوزنه فضة، يتصدق بوزن الشعر فضة ورقاء اللي هو فضة. تفضل. ويسن تحسين الاسم. نعم. ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح. نعم. ويكره بنحو حرب ويسار. أي. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فإن فات الذبح يوم السابع ففي أربعة عشر. طيب يوم السابع واحد، أربعة عشر اثنين، إذا فات في السابع يصير في الأربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين ثلاثة من ولادته. طيب وروي عن عائشة، يعني هذا مروي عن عائشة، قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، هذا أربعة، فيعق في أي يوم أراد، اكتب عندها وفي وجه تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وهذا أقرب أولى. طيب يصير السابع، عندنا أربع مستويات، السابع بعدين أربعة عشر بعدين إحدى وعشرين، بعد ذلك إيش نراعي الأسابيع، يصير نمشي بهذا الترتيب، ثمانية وعشرين وخمسة وثلاثين، فهمتوا؟ هو ما راح نمشي بهذا الحساب، راح نمشي باليوم، ولد يوم السبت معناه عقيقته يوم إيش الجمعة، فنستمر في كل جمعة. طيب أو يقال لا بعد كذا في أي يوم ما تعتبر الأسابيع. تفضل يا شيخ. أيوة. وتنزع تنزع بس ما أدري في عق في أي يوم أراد، خلاص في أي يوم أراد. وفي وجه، ما هي رواية، وفي وجه تعتبر الأسابيع بعد ذلك. تفضل. تنزع جدولة، هذا رقم واحد، جمع جدل بالدال المهملة، جمع جدل يعني أعضاء، تنزع أعضاء. تفضل. ولا يكسر عظمها، هذا الثاني، تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. وطبخها أفضل، هذا الثالث، ويكون منه بحلو، يعني يضع معه شيئا حلوا، طعاما حلوا. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. لحظة، يكون معه حلوها الثالث، انتهينا. طيب يصير وحكمها حكم العقيقة اللي هي الأضحية، العقيقة حكمها مثل الأضحية في ماذا؟ فيما يجزئ في السن، وفيما يستحب، وفيما يكره، وفي الأكل منها الأثلاث، في الهدية والصدقة مثل الأضحية. طيب في فرق بينها وبين الأضحية. في الأضحية قلنا ما في شيء يباع، جلدها ما جلدها يستفيد منه نعم أو يتصدق به، لكن لا يباع. لكن هنا إيش قال؟ لكن هذا الفرق الآن، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. هناك لا، يتصدق بها هي لكن لا يبيعها. فهمتوا علي؟ لكن يباع إيش؟ جلد ورأس وسواقط. إيش السواقط؟ إيش السواقط؟ السواقط ها؟ إيه؟ السواقط قالوا سواقط الشاة يداها ورجلاها وحشوتها، ويقال سقطها أيضا. طيب شرك إيه؟ إلا أنه الفرق إيه؟ إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. إلا كاملة. طيب يا مشايخ، أيوة. قال في النهاية وأفضل وشاء. إذن الفرق يا إخوان فرقان، الفرق الأول عند قوله ولكن يباع، هذا الفرق الأول، نجوز بيع جزء أشياء منها اللي هو الجلد والرأس والسواقط والصدقة بالثمن، والثاني أنه لا يجزئ فيها في العقيقة الشرك. فهمتوا الفرق الآن بين العقيقة والأضحية؟ أكمل يا شيخ. ولا تسن الفرعة، مسألة جديدة، الفرعة، نعم الفرعة، أيوة، بفتح الفاء والراء. ما هي الفرعة؟ نحر أول ولد الناقة، نحر أول ولد للناقة ينحر. طيب أكمل هذا التعريف. أيوة. ولا تسن العتيرة أيضا، وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا فرع ولا عتيرة، متفق طيب عليه. العتيرة عرفها، حطوا التعريف هذا بين قوسين ومعكوفتين، وهي ذبيحة رجب. يقول هذه لا تسن لحديث لا فرع ولا عتيرة. قال ولا يكرهان، يعني لا هي سنة ولا هي مكروهة، هي مباحة اللي يفعلها يفعلها. طيب ولا يكرهان، إذن كيف نقول لا يكرهان والحديث لا فرع ولا عتيرة؟ والمراد بالخبر نفي كونهما سنة، وعند قوله ولا يكرهان اكتبوا في وجه يكرهان. تفضل يا شيخ، إيش بعدك؟ كم بقي من الوقت؟ كم بقي من الوقت؟ طيب إذن هيا إلى الجهاد، إلى كتاب الجهاد طبعا، أما الجهاد محظور. تفضل اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار. ضعه بين معكوفتين، قتال الكفار. ما حكم الجهاد؟ وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. إذن فرض كفاية رقم واحد. طيب في حكم ثاني ما هو؟ ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به. أيوة، ويسن بتأكد، يصير سنة مؤكدة مع قيام إذا قام إيش من يكفي به، يصير ما هو فرض كفاية. إذا قام الكفاية يعني في مجاهدين كافين وليسوا بحاجة إليك، فيصبح الجهاد في حقك سنة مؤكدة. تفضل. وهو أفضل متطوع به. نعم. ثم النفقة فيه. طيب إيه. ويجب الجهاد الآن، هذه الحالة متى يجب الجهاد؟ راح يبين متى يجب الجهاد، الحالات التي يجب فيها الجهاد. إيه. إذا حضره، أي حضر صف القتال. بس اكتبوا عند الله يحفظكم، عند قوله يجب الجهاد اكتبوا عينا، ويجب عينا يعني أي عينا، هذه الحالة الثالثة. الآن كم حكم للجهاد؟ فرض كفاية، فرض كفاية وسنة مؤكدة وفرض عين. إذن ويجب الجهاد يقصد عينا، اكتب عينا على، كملوا لأنه بشروط، هي على ذكر مسلم حر مكلف صحيح واجد. أعيدها بسرعة. يجب عينا على ذكر مسلم حر مكلف يعني بالغ عاقل صحيح واجد، عنده قدرة على الخروج وعلى وعنده ما يحمله. طيب متى يكون الجهاد فرض عين؟ الحالة الأولى إذا حضره، أي حضر صف القتال. هذا واحد، إذا حضر صف القتال هذه الحالة الأولى، إذا وقف في صف القتال أمام العدو ما يجوز له أن ينسحب. الثاني أو حضر بلده عدو، خلاص هذا الثاني. إذا حضر العدو إلى بلدك يجب عليك أن تقاتل وأن تدافع عنه، يصير فرض عين عليك، ما يكون سنة مؤكدة. طيب الشيء الثالث. أيوة. أو احتيج إليه، أكمل، أو استنفره الإمام حيث لا عذر له. خلاص هذا الثالث، أو استنفره الإمام، احتاج إليه واستنفره الإمام إذا كان ليس له عذر. فإذا استنفره الإمام، عينه الإمام، قال أخرج يا فلان وفلان هيا إلى الجهاد، يصير لا يجب عليه، إلا إذا كان له عذر لا يستطيعه، يعني مرض أو سبب. نعم أكمل. لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نعم. وقوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نعم. وإذا نودي الصلاة جامعة. نعم، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة لحادثة، هذه مسألة جديدة، لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. إذا نادى الإمام الصلاة جامعة عشان في حادثة نزلت ويشاور أهل البلد فيها، لا يجوز التأخر. ليش ما يجوز التأخر؟ لأنه قد يحضر الإنسان فيشارك برأي أو بمشورة أو بفكرة وهكذا. طيب انتهى، راح إلى الرباط. تفضل. وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام: تمام الرباط 40 يوما. نعم. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. إيه؟ والرباط لزوم ثغر لجهاد، ضعوا أيه مقويا للمسلمين، هذا ضعوا بين معكوفتين تعريف الرباط. تفضل. وأقله ساعة. إيه؟ وأفضله بأشد الثغور خوفا. أشد الثغور خوفا معروفة، يعني تكون قريبة من عدو أو يكون عدوها شرس، وفي ثغور أخرى لا عدوها ليس بشرس. طيب. وكره نقل أهله إلى مخوف. يكره أن يأخذ أهله زوجته وأولاده يروحوا في ثغر مخوف ويسكنوا هناك، لأنه لا يأمن أن يغلبه العدو يعني ينال أهله. طيب الآن انتقل إلى مسألة استئذان الوالدين، هل يجب أم لا؟ تفضل. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك بهذا الشرط، يعني إذا كان أبواه مسلمين ويكونوا حرين، أيوة، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، تطوعا أما واجبا لا، لقوله عليه السلام إيش؟ ففيهما فجاهد، صححه الترمذي، والحديث في الصحيحين أصلا. أكمل. ولا يعتبر إذنهما لواجب، هذا واحد، إذن ما نستأذن أو لا يستأذن إذا كان الجهاد واجب. ولا إذن جد، جهاد واجب، ولا إذن ولا إذن جدة وجدة، هذا الثاني، يعني استئذان هو الوالدين المباشرين وليس لأعلى. طيب وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن أو كفيل. نعيد المسألة، إذا كان عليه دين والجهاد تطوع، إحنا قلنا لو كان واجب ما أحد يستأذن أحد، لا دائن ولا مدين ولا أب ولا غيره، لكن إذا كان مدين لآدمي مش لحق الله تعالى، أما إذا كان مدين لحق الله عليه كفارة وعليه مثل هذا لا، إذا كان مدين لآدمي ولا وفاء له، إذا كان له وفاء يسدد الناس، أما يروح يجاهد حقوق الناس عنده هذه متناقضة، هذا إلا مع إذن من الدائن أو رهن محرز، يعني عنده ملك مال يمكن لو راح الجهاد ومات يأخذ يبيع الرهن ويسدد الدين، أو كفيل مليء في شخص تكفل به وقال أنا كفيلك، اذهب إذا مت قتلت أنا أتحمل دينك. طيب تفضل. الآن سينتقل إلى مسألة الإمام، ماذا يفعل، كيف يجهز الجيش. تفضل. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، نعم، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. كالمخذل هذا الأول يخرجه، مين هو المخذل اللي يفند الناس عن القتال يزهد الناس في القتال، إيش تبغوا بالقتال، إيش الفائدة، إيش المصلحة. طيب والمرجف هذا الثاني كالذي يقول هلكت سرية المسلمين ما وما لهم مدد أو طاقة، هذا يسمى مرجف، يجي وسط الجيش يقول لا يا الله هذول أقوياء ما يمكن نغلبهم. طيب ثلاثة، وكذا من يكاتب بأخبارنا الجواسيس أو يرمي بيننا بفتن، أربعة، هذول كلهم يخرجهم. طيب أكمل يا شيخ. ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم، يعني يجعل على كل جماعة عريف ويعقد لهم الألوية والرايات، الألوية والرايات هي الأعلام، يجعل لكل قوم راية ويغاير بألوانها، طبعا هذه مصطلحات حربية كانت في زمانهم، هل اليوم حروب اليوم يحتاجوا الراية وكذا وما يحتاجوا، قد لا يحتاجون، لكن عموما في أيامهم كانوا يحتاجوا هذا، فأحيانا الجيش يكون كبير جدا فيعقدون له ألوية ورايات، اللواء مكان للقائد اللي يكون فيه خيمة القائد واللواء، هذا اللواء كبير، والراية يحملها تحملها الفئة المقاتلة، لأنه كل جماعة تقاتل لوحدها، كل قبيلة تقاتل، فحتى تجتمع هذه القبيلة المقاتلة خلاص معروف قيادتهم في تحت اللواء الفلاني، ومحاربتهم إذا نزلوا الميدان يقاتلون تحت هذه الراية الفلانية، فهم لهم راية، والقبيلة الثانية من المسلمين راية، والثالثة لهم راية، نوع من تقسيم الجيش للمصلحة. أكمل يا شيخ. ويتخير لهم المنازل، يعني لينزلوها، ويحفظ مكامنها، يعني ينبغي أن يعرف مكامنها، يعني الأماكن المخوفة فيها، ما ينزل في مكان معارف إن المكان هذا في مخبأ لهم هنا ولا مكمن هنا ولا جبل يكشفهم من هنا. أكمل يا شيخ. ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، يبعث العيون يعني الجواسيس. طيب والمسلمين عندهم جواسيس؟ إيه نعم عندهم جواسيس، جواسيس الوجه الله تعالى. تفضل. وله أن ينفل أن يعطي زيادة، أن ينفل له للإمام، يعني أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم، شرح النفل، النفل اللي هو زيادة على السهم، فله أن يعطي زيادة على السهم ماذا؟ في بدايته، يعني عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، باختصار يمكن أنه ينفل في بداية الغزو، يرسل سرية ويبعثها تدخل قبله تكشف ولا تغير ولا كذا، ويعطيها الربع بعد الخمس، يعني بعد ما يأخذ الغنائم يخرج الخمس ثم يعطيهم الربع، ربع الغنائم لهم مقابل هذه المخاطرة اللي دخلوها، فله أن ينفل الربع في البداية والثلث في الرجعة. طيب نفس الشيء بعد ما انتهى الجهاد، طبعا معناه كيف يسوي؟ أول شيء إذا جاءت الغنيمة سيخرج الخمس لله ولرسوله وكذا، ثم بعد ذلك تبقى الغنيمة فيأخذ الربع يعطيه هذه السرية، ثم الباقي يعطيه المقاتلين يوزعه على الأسهم. طيب وله في الرجعة أيضا، قال وفي بدايته عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل، ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل، نعم، ويجعل لها الثلث فأقل بعده، يعني بعد الخمس. طيب وبعدين والباقي، ويقسم الباقي في الجيش كله. تفضل. لحديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. تفضل. رواه أبو داود. ويلزم الجيش طاعته. إيه. والنصح. هذا الأول، يلزم الجيش طاعته واحد، والنصح له والصبر معه. النصح له ليش؟ إيش يعني النصح له؟ ها؟ ترى ها؟ النصح ده يعني معناه لو مثلا رأى، ها؟ رأى ثغرة فينبه الإمام، رأى عرف إنه في منطقة مكشوفة نبه الإمام، عرف إنه في ناس جواسيس نبه الإمام وهكذا. والصبر معه لقوله تعالى، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب. ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه. خلاص هذه ثلاثة أشياء، لا يذهب يجيب علف ولا يجيب حطب ولا يغزو إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام. ليش؟ لأنهم طالعين هم في غزو، ما هم طالعين في تمشية رزحة نزهة أو رحلة برية. طيب وقد يكون عند الإمام، بل في الغالب هذا يكون عند الإمام أو أمير الجيش، من المعلومات ما ليست عند أفراد الجيش. طيب قال إلا في حالة، إيوة، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة، يخافون شره، يعني إذا فاجأهم العدو، فجأهم هاجمهم عدوهم في منطقة ما ينتظروا الإمام، ها يا إمام نرد ولا ما نرد، يدفعون عن نفسهم. طيب أكمل يا شيخ. يخافون كلبة، إيوة، بفتح اللام أي شره وأذاه. نعم. لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. نعم انتهى، الآن انتقل إلى مسألة جديدة. تفضل. ويجوز تبييت الكفار، هذا رقم واحد، اكتبه رقم واحد. تبييتهم، إيش يعني تبييتهم؟ قتال. ها؟ بقتال. تبييتهم في بالقتال، يعني يكمنون لهم في الليل ويفجؤونهم بالقتال. إذن تبييت الكفار وقتلهم وهم غارون فجأة، يجوز قتلهم فجأة، مقاتلتهم فجأة، هذا واحد. ورميهم بالمنجنيق، يجوز رمي الكفار بالمنجنيق. ولو قتل، شوفوا، ولو قتل بلا قصد صبيا ونحو. طبعا لما نرميه بالمنجنيق، أولا ما يجوز قتل النساء ولا الشيوخ الكبار اللي ما يقاتلوا، ولا النساء اللواتي لا يقاتلن، ولا الأطفال اللي ما يقاتلوا، كل من لم يقاتل من أمثاله لا، ما يجوز قتلهم، ما يجوز قتلهم ابتداء. لكن إذا قتلوا تبعا ما في مشكلة، فأنت ترمي الجيش، الجيش فيهم صبيان فيهم النساء يموتوا، هذا لم يقصدوا. ولهذا قال ولو قتل يعني صبيا ونحوه بلا قصد، ما هي مشكلة يرميهم. قال ولا يجوز قتل، تفضل، ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن. زمن اللي هو المريض، مريض مرض مرضا مزمنا، وأعمى، وأعمى هذا السابع، رقمتوها بالله. ها؟ طيب صبي وامرأة وخنثى وراهب، الراهب العابد المتفرغ للعبادة، المقصود بالراهب عارف اللي جالس في صومعه يعبد الله، لا له رأي ولا له قتال وما له شغل، وشيخ فان قتله إيه؟ وزمن مريض مقعد، ماذا ما يقتل، وأعمى. لكن انتبهوا، هؤلاء كلهم السبعة لا يقتلون بثلاثة شروط، يعني إلا في ثلاثة حالات، لا رأي لهم ألف، ولم يقاتلوا باء، أو يحرضوا جيم. لكن لو وجدت واحدة من هذه الثلاثة قتلوا، صار مقاتلين، أصبحوا مقاتلين، فهمتم؟ طيب هؤلاء لا يجوز قتلهم، عرفنا. طيب لو انتصرنا عليهم ووقع هؤلاء في أيدينا، إيش يكون حكمهم؟ يكونوا سبايا. إذن اكتبوا عندها، عند بعدها اكتبوا ويكونوا أرقاء بالسبي. مكتوب مكتوب، أي صح، هو ذكرها صحيح، ويكونون أرقاء بالسبي. خلاص تفضل. طيب لكن هو، طب وين كان هو قال لا رأي لهم ولم يقاتلوا ولم يحرضوا، وإن كان لهم رأي وقتال وتحريض، هذول مقاتلين يقاتلوا، ويصير حكمهم حكم غيرهم. خلاص أكمل يا شيخ معلش. والمسبي أيوه. غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه. طيب أيوه، مسلم، حكم مسلم، وقف. والمسبي غير بالغ، يعني ولو كان مميز، مميز بس ما هو بالغ، عمره 7-8 سنوات 9، ما هو بالغ. إذن المسبي غير بالغ منفردا، اكتب واحد، منفردا عن أبويه يعني، أو مع أحد أبويه مسلم، لأنه يولد على الفطرة. خذوا المسألة باختصار، إذا سبينا الطفل البالغ خلاص كافر، لكن غير البالغ إذا سبيناه منفردا ما عنده أحد، أو عنده أحد أبويه منفردا عن أبويه، أو عنده أو مع واحد من أبويه، فنعطيه حكم المسلم، نقول هذا مسلم. لكن إذا سبينا الصغير مع أبويه الاثنين فعلى دينهما، فهمتوا المسألة؟ إذن منفردا واحد أو مع أبويه قال مسلم، يصير حكم حكم مسلم. إذن بس نضيف عبارة، وإن سبي معهما فعلى دينهما، إذا سبي مع أبويه، أبوه أمه مع بعض، فعلى دينهما. طيب الآن سننتقل لمسألة جديدة، وإن أسلم يعني أحد أبويه، أو مات يعني أحد أبويه، أحد أبوي غير البالغ بدارنا فمسلم. إن أسلم أحد أبويه نعتبر الطفل هذا مسلم، أو مات أحد أبويه، مات أحد أبويه بدارنا فنعتبره مسلم، فهمتوا المسألة؟ طيب وكغير البالغ من بلغ مجنونا، نفس الحكم، فهو مسلم، نعتبره مسلم إن مات، نعم، أو أسلم أحد أبويه بدارنا. انتقل للغنيمة، كم بقي من الوقت؟ يمدينا قسمة الغنيمة ولا لا؟ كم باقي؟ في دقيقتين تكفيكم؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.